حصريا على موقع مارادونا.com. ديجي ساسو ريمي سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك محني والعود على القيمة، وتجيني تلاقيني لسه بخيري مش هتنقل غيري. أيوة أنا غيري مفيش. بنت الجيران شغلالة عنايا، وانا في المكان في خلق حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه. شفت القمر سهرني لاليا، وهموت عليك رب العالم بيا. سيب شباكك مفتوح ليه، ليه تقفلي بهوايا؟ انت قاعدة سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك محني والعود على القيمة. عليك بصة تخلي العقل مجنون، دوبت قلبي بخطوة من رجلي، سحبت روحي سابتني وراحتلي. أنا ليك وبيك ومعاك لازم أكون شغلاني، مش هقول من عيني. وعالسؤال جاوبيني، لو تحبيني قوليلي. فهمت عيني من قبل ما تكلم، مش عايز غيرك عليك انا مصمم. عودك جمالك كل اللي فيك يتحاق، دمك خفيف وضحكتك شربة زي العسل، روحك يا حلوية. عشان حبك محتاج لمليون قلب، عشان حبك محتاج لمليون قلب.